أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تحريك الشفتين أثناء الصلاة خاص بالتلاوة أم عام في جميع الأذكار؟ هو لا يمكن أن يكون قارئا ولا ذاكرا إلا إذا نطق نبست شفتاه، ما إذا أغلق شفتيه هذا شيء في سره، ولذلك لا تصح قراءته للفاتحة حتى ينبس بشفتيه. وبالنسبة للأذكار الواجبة ينبغي عليه أن ينبس بشفتيه، البعض يصلي مطبقا شفتيه، والأذكار كلها يقولها في نفسه، والكلام النفسي هذا لا تأثير له، لا بد أن ينبس بشفتيه. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن لم ينبس بشفتيه لم يقرأ. حقيقة القراءة النطق، وسمي اللفظ لفظا لأنه ملفوظ خارج من الإنسان، ولا يمكن أن يكون ملفوظا وهو مطبق لشفتيه. هذا في قراءة القرآن، في الأذكار ونحو ذلك لا يمكن أن يكون ذاكرا. وأما حديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وصف الذكر ذكر النفس اللي هو تعظيم الله في قلبه، الذكر هنا أعم، أن يذكر الله في نفسه مثل أن يعظم الله في قلبه ويذكر آلاء الله ونعمه ودلائل عظمته سبحانه، تكون بالقلب دون نطق، هذا نوع من الذكر. ولذلك الذكر يكون بالجنان ويكون باللسان ويكون بالجوارح والأركان، يكون بالجنان. ولذلك قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله يعتقد فضله فيها. فكونه لا ينطق هذا لا يعد به ذاكرا ولا تاليا، فلا بد من النطق كما ورد، والله تعالى.